وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى تخلاط القيامة بقى ايه زي الموجة، اختلطوا بايه بعض، حابل بالنابل، المسألة خلاص عل الحساب ايه، كل واحد مشغول بايه بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ما دام نفخ الصور يبقى اكنها النفخه الثانيه نفخه، لان في نفختين، نفخه الاولانيه وما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات ايه مش الايه كده خلاص. وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه إيه أخرى فإذا هم قيام إيه ينظرون. يبقى إذن فيه نفختين، نفخة الصعق ونفخة الإيه القيامة والإيه والبعث. وقلنا إن صعقه يعني إيه جات له صاعقة كده، والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مغميا، يعني يجعل الواحد يبقى عنده فترة إغماء صعقتين. فالصعق الإيه المميت أهلكوا بالصاعقة، يعني صعقة مميتة. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال إيه ولما جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما لم كلمه أما يعني طمع شوية، قال له ربي أرني أنظر إليك مش كده، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه دكة. الله، إذا كان الجبل اللي تجلى عليه الجبل اللي هو أصلب من الإنسان حين تجلى الله عليه دك، خر موسى صاعقة، إذا كان صاعق من رؤية المتجلى عليه فكيف يطيق يتحمل رؤية المتجلي؟ يبقى ربنا عمل له المثل، قال له أنا مش ضنين عليك، بس شوف الجبل وأنت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صخره وكل حاجة، شوفوا إن استقر مكانه تبقى أنت يخليك. فلما تجلى ربه له، يبقى إذن لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخلق، بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ فألد الصورة هي أنا تجليت على الجبل إيه فندك، يبقى أنا رحمة بي أني ما بتجلاش ولا لا بعدين أنا هخلقكم خلقة أخرى في الآخرة تبقى صالحة لأن أتجلى إيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، لأنني هعدكم إعداد تاني، والإعداد التاني هيبان في كل حاجة تقتاتون ولا تتغوطون. طب وده إزاي دي؟ إيه تبقى تحصل إزاي دي؟ الله، ما دام تقتات ولا تتغوط يبقى عملية تانية خالص ولا لا؟ يبقى أنا أعدك إعداد لترى. ولذلك كان سؤال موسى سؤال علمي دقيق، أرني أنظر إليك، يعني إيه؟ إن تريني أنا بطبيعتي ما أشوفش، التكوين اللي فيها إنما إن أردني أشوف. فربنا قال له طيب شوف الجبل فإن تسقر مكانه فسوف تراني. يبقى موسى إيه صعق، يبقى الصعقة صعقة الإغماء، صعقة الإماغ اللي أفاق بعضها. ولذلك هيجي في الحديث وبعدين يقول أنا أول من تشقوا عشان شقوا على الأرض، وبعدين أجد موسى ماسك بالعرش كده وصحي قبلي، فقالوا لا أصل هو صعق مرة ولا يجمع الله على عبد صعقتين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بزي الموج، الموج ما تقدرش تحكم ذرات الماء فيه أبدا أبدا. ونفخ في الصور اللي هي النفخة الثانية فجمعناهم جمعاً.